أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز تعليم البنات في البيوت وذهابهن للاختبار في آخر العام في المدرسة إذا خشيت عليهن الفتنة خاصة في هذا الزمان؟ هذا سائغ، وحتى عند جهات التعليم سائغ، يسمونه المنازل، يسمونه اختبار المنازل، وهذا شيء طيب. نعم.